اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء، أحفظ 10 أجزاء من القرآن، أحفظ 20 جزء من ذلك، أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء الزميل ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الأسبوعية من برنامج اقرأوا القرآن، سائلين المولى عز وجل أن نكون وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وفي الحديث اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. جعلنا الله وإياكم ممن حظي بهذه الشفاعة المباركة. في هذا البرنامج نلتقي أسبوعيا ونتدارس كتاب الله عز وجل في منهج محدد نسير وفقه، وبالتالي نستقبل اتصالاتكم لاستماع إلى تلاواتكم لهذه الآيات المحددة، ونسعد باستضافة المشايخ المتخصصين في الإقراء من أجل الإفادة منهم. نرحب بفضيلة الشيخ صابر عبد الحكم ضيف البرنامج الدائم، وهو المقرئ في جمعية مكنون وإمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى في مدينة الرياض. حياك الله شيخ صابر. الله يحييك يا أخي عبد الرحمن والمستمعين والمستمعات الكرام. اليوم إن شاء الله نقرأ سورة الجاثية من الآية 24 حتى 27. سورة الجاثية من 24 إلى 27، هذا هو المنهج المخصص لحلقتنا. أسعد كثيرا باستقبال اتصالاتكم على الرقم 011-405-2999-011-405-2999. أهلا بكم وبمشاركاتكم معنا في هذه الحلقة. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. أذكر فقط مستمعين الكرام بأن وهذا نذكر به بشكل مستمر، تتصل بنا وتقرأ من المصحف حتى وإن كنت تحفظ الآيات، إلا أن التلاوة من المصحف وأيضا الشيخ يتابع تلاوتك أيضا من المصحف لدينا هنا في الاستوديو، من أجل أن نستفيد بشكل أكبر وتستفيد أنت أيضا من تطبيق التوجيهات بالحركات والحروف والمخارج وما إلى ذلك. الملاحظة الأخرى وهي الملاحظة الفنية بأن نفضل أن يكون الاتصال بشكل مباشر من الجوال بدون سماعة وبدون مكبر الصوت أو سبيكر حتى نستمع إلى صوتك بشكل واضح. كالمعتاد نستفتح حلقتنا بالاستماع لهذه الآيات بصوت ضيفنا. تفضل شيخ صابر. السلام عليكم.

نسأل الله عليكم بركة فيكم. هذه الآيات المباركات من سورة الجاثية من 24 إلى 27. أول كلمة في الآيات المباركات وقالوا ما هي. نلاحظ أن الواو حرف رقيق أو حرف مرقق، تأتي بعده القاف مستعدية مفخمة، فربما يؤثر المفخم على المرقق وهذا وارد كثيرا، فينبغي علينا ألا نقول وقالوا و، نقول و وقالوا، نعطي الواو حقها من الترقيق ثم القاف حقها من الاستعلاء والتفخيم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ننتبه هنا لأمرين، الأول هو المد وما يهلكنا إلا، كلمة يهلكنا عليها علامة المد، هذه العلامة المد إذا رأيناها في المصحف عرفنا أنه مد أكثر من المد الطبيعي، يسمى مد فرعي أو مد زائد عن الأصلي. هنا في حفص الذي الطريق الذي نقرأ به دائما يمد مقدار 4 إلى 5 حركات، وأحيانا أيضا حفص له طرق، بعض المستمعين الكرام يقرأون معنا بحركتين لا بأس به، هذا يسمى مد جائز منفصل. لو وقفنا عليه لا نزيد، لا نقول وما يهلكنا باعتبار أن العلامة المد عليه لا، هذه علامة المد لا تستعمل إلا إذا وصلنا الكلمتين، كلمة يهلكنا بكلمة إلا الدهر، لأن سبب المد هو وجود الهمزة في كلمة إلا، ما دام وقفنا بدون إلا إذن فالمد ليس له سبب هنا، وما يهلكنا يكون مدا طبيعيا. الأمر الثاني إلا الدهر، نلاحظ أن كلمة أن الهاء ساكنة في أصل الكلمة والراء سكناها من أجل الوقف سكونا عارضا، هنا التقى ساكنان، التقاء الساكنين في العربية ضعيف جدا وقليل جدا، لا يلتقي ساكنان إلا في آخر الكلمة، وقد يلتقي يعني في بعض اللهجات قليل جدا مثل كلمة نعمة وكذا في بعض الروايات والقراءات، لكن يكون ثقيل جدا التقاء الساكنين ثقيل، ولذلك يحتاج إلى عناية، لو لم نعتني سنقول إلا الدهر، سنحرك نقول والعصر الفجر هكذا، لا ننتبه لألا يتحرك الساكن الأول منا إلا الدهر، وفي نفس الوقت لا يضعف ولا يموت الساكن الثاني معنا، إذن يظهر الحرفان الساكنان كل بصفته ومقداره. وكذلك ما لهم به من علم، كذلك اللام والميم مثل الهاء والراء في كلمة الدهر تحتاج إلى عناية. أيضا ما لهم به، انظروا أحبتي بارك الله فيكم إلى كلمة وما لهم به، سنجد أن الميم ليس عليها حركة. ما معنى أن ليس عليها حركة؟ هل يوجد حرف ليس عليه حركة؟ لابد من ضمة، فتحة، كسرة، تنوين، شدة، سكون، لكن ليس عليه شيء مطلقا، هذا يسمى الحرف المعرى. ما معنى الحرف المعرى؟ الحرف المعرى هذا في اصطلاحات الضبط في آخر المصحف لو انتبهنا لها وقرأناها نجد أنه لا يظهر في النطق، إما أنه يضغم في الذي بعده أو يخفى عنده، ولو نظرنا هنا فعلا سنجد أن الميم الساكنة جاء بعدها باء، والميم الساكنة إذا جاء بعدها باء تخفى ولا تظهر، لا نقول وما لهم به، لا نقول وما لهم بذلك، الميم أخفيت عند الباء. كذلك لكن لو نقارن بينها إنهم إلا، كلمة إنهم إلا يظنون سنجد فوق الميم في كلمة هم السكون مرسوم، لأن الميم منطوقة ظاهرة في النطق، وهذا الفرق بين الميم الظاهر الحرف الظاهر والحرف المضغم. أيضا شائع هذا الخطأ مع يعني لاحظناه من طلابنا، ما كان حجتهم، بعضهم يقول ما كان حجتهم، اللسان دائما متعود على أن بعد كان مرفوع، لكن ما كان حجتهم إلا أن قالوا، هنا خبر إن الخبر كان المنصوب مقدم، إذا ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا، قالوا ائتوا وليس قالوا ائتوا، قالوا ائتوا، هنا الواو في قالوا محذوفة لالتقاء الساكنين، لأن يعني حرف المد إذا كان في الحرف الكلمة الأولى يحذف التقاء الساكنين، وهمزة الوصل محذوفة، ننتقل من اللام مباشرة إلى الهمزة. لو بدأنا نقول إيتوا، لو تذكرون الله يحفظكم في سورة الأحقاف إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، بالضبط إيتوني إيتو. آخر تنبيه في الآية قبل الأخيرة، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة، أحيانا نقف في وسط العطف هذا فنقول مثلا قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم ولا نستطيع نفس ما لا يسعفنا. لا ينبغي علينا في هذه الحالة أبدا أن نقول ثم يميتكم ثم يجمعكم، لا، حتى لا يظن الذي يسمع أنها مكررة 5 مرات. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم، آخر شيء نقول ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. هذا والله أعلم، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول. جزاك الله خير شيخ صابر. إذن هذا أبرز ما يجب التنبه إليه عند تلاوة هذه الآيات. على بركة الله نبدأ استقبال الاتصالات. معنا الآن فهد من المخواس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ عبد الرحمن الشيخ صابر؟ الله يحييك. حياك الله أخي فهد، يمكن انتظرت معنا شوي لكن حياك الله، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآباء. لا مرة ثانية فهد. إلا بنحذف إلا تحذف الواو في قالوا وندخل مباشرة للهمزة. إلا أن قالوا أعطوا مباشرة حذف الواو. دائما حروف المد تحذف، لما نقول في السماوات لا نقول في السماوات في الأرض، يحذف الحرف دائما حرف المد إذا كان الكلمة الثانية أولها ساكن. هذه إلا أن قالوا هكذا. إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. الله يرضى عليك يا فهد، ما شاء الله قراءتك قراءة رائعة يا فهد. فهد أنت واضح أنك يعني تحفظ كثيرا من القرآن، أو حفظت القرآن ثم شو انشغلت عنه شيء، صحيح؟ الحمد لله نعم. لكن حفظ القرآن كاملا؟ لا. حفظ كم؟ 7 أجزاء. لكن قراءتك ممتازة يا فهد، اجتهد وأكمل لا تتوقف أبدا إن شاء الله. الله يفتح عليك ويحفظك. موفق أخوي فهد، شكرا لك في أمان الله. الآن معنا صافي من مكة. زغ الله حيك. أهلا وسهلا فيك، حياك الله. الله يبارك فيك عارف. تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون.

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. الله يحفظك يا أختي معالي ويبارك فيك ويكتب أجرك. أم علي أنت تحفظين القرآن كاملا؟ لا لكن درست قرآن. درستي تجويد وأحكام تجويد وكذا و... نعم خرجت مدارس تحفيظ. ما شاء الله ما شاء الله والله لابد تحفظين يا أم علي لابد تحفظين القرآن وينفع الله بك وبتلاوتك الجميلة بدأك الطيب الله يزيدك من فضله العظيم. اللهم آمين جزاك الله خير. أيضا معك الابن علي بيقرأ الفاتحة. نعم يلا تفضل يا علي. نعم كيف حالك يا علي طيب؟ أي يلا تفضل استعد بالله وقرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله يعني ما شاء الله ما شاء الله إمام صغير ما شاء الله. الله يحفظك يا ولدي ويبارك في قراءتك ممتازة يعني الله يحفظك تبارك الله. آمين. أحسنت يا علي شكرا لك وشكرا لوالدتك أم علي من جدة في أمان الله. قبل أن ننتقل للاتصال التالي شيخ تلاوة أم علي كان فيها نوع ما زيادة في الغنة. أنا قلت يمكن لعلها يعني تقرأها تلاوة تعليمية تلاوة اللي فيها التعليم تكون بطيئة زيادة فيكون كل شيء فيها بطيء المادة الطبيعية يكون بطيء والغنة تكون بطيئة فلا بأس. طيب معنا الآن علياء السلام عليكم. وعليك السلام. مرحبا بك يا علياء تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. يظنون إن هم إلا يظنون. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. بارك الله فيك يعني الله يحفظك ما شاء الله تبارك الله جزاك الله كل خير. ما شاء الله أحسنتي شكرا لك. ومن علياء إلى أسامة من مكة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أسامة كيف حالك؟ الله يحييك الله يسعدك يا شيخنا. شكلك يا أسامة يعني بتعطينا كذا تلاوة بالحجازية جميلة. الله المستعان. يلا تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما له بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا ما شاء الله تبارك الله. طيب قبل ما ننبه على بس يخسروا الراء خرجت مرققة يقول بل يخسروا خلا مفخمة هذه الأولى. لكن بس السؤال أستاذ عبد الرحمن ما شاء الله تفرز فيك مجرد رد كذا بصوتك جميل أن فعل لو ما قال لك الشيخ عبد الرحمن اقرأ بقراءة جزية وتقرأ بهذا ولا عندك قراءات أخرى وتقرأ بطريقة ثانية؟ والله في كذا وكذا يعني كنت ناوي تقرأ كذا ولا كنت تقرأ على حسب يعني على حسب اللي يجي عندي يعني. السلام عليكم. لكن هو كان يسألني يوم بديت تقرأ الشيخ كان يقول لي هل تعرفها أنت من قبل؟ قلت لا والله ما أعرفها. قال كيف توقعت؟ قلت والله ما أدري من طريقة الرد السلام والسوالي الأولى. الله يفتح عليك يا أسامة. لكن ما شاء الله. جميل. سعدتنا بالمشاركة يا أسامة. جزاك الله خير. الله يبارك في عمركم جزاكم الله عنا خير وجزاء. شكراً. في أمل. شكراً. السلام عليكم. من مكة إلى أبها معنا من هناك فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك يا فاطمة وتفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائت أَشْرَكْتُ بِآبَائِنَا إِلَّا أَن قَالُوا أَشْرَكْتُ بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. الله يحفظك يا فاطمة ويبارك فيك ما شاء الله قرأ طيب الله يسعدك دائما إن شاء الله. آمين. ما شاء الله. شكرا لك يا فاطمة وشكرا لهذه المشاركة المميزة ومثل هذه المشاركات لا شك أنها أيضا هي فرصة لمن يستمع أنه يستمع تلاوة مجودة ومتقنة ويتعلم منها. شكرا لفاطمة من أبها. وإلى الطائف معنا من هناك علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي علي. حياكم الله وإياكم. أهلا وسهلا. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت فيه وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت فيها ونحيا وما يحيى إلا الدهر. أتقرأ من حفظك يا علي؟ نعم يا أستاذ. طيب نموت ونحيا بدون فيها نموت ونحيا وما لا إله إلا الله. وقالوا ما هي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. يلا سنسامحك في المدود والغنى عشان نفس والله مشكلة النفس عندي ترى أزلية على بيانك. قراءة جميلة قراءة طيبة خذ نفس دين بس قبل الآية خذ نفس جيد واملأ الرئتين جيد واقرأ إن شاء الله. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. الله يحفظك ويبارك فيك. اللهم امين. والمعذرة على النفس هذه مشكلة عندي طبعا أزلي فما ادري ايش الحل. لا سهلت يعني. كثرة التدريب وكثرة وتلعب رياضة المهم شيء يعني تخلي الرئتين تشتغل. كنت تقرأ جالس ولا واقف يا علي؟ والله أنا كنت خارج المنزل ودخلت في طالع الدور الثالث. يمكن عشان كذا بعذرك ما قصرت. معركة أزلية هذه وقتية. حفظكم الله. الله يبارك فيك. شكرا لك علي من الطائف. إلى جدة معنا من هناكم محمد. أم أحمد السلام عليكم. طبعا أم أحمد أنت المشاركة الأخيرة معنا في الحلقة، فهل هي قريبة؟ أم أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أم أحمد. الله يحييكم. تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما مرة ثانية يا أم أحمد. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. تقرأ من المصحف طبعا يا أم أحمد صحيح ولا ممتاز؟ من المصحف. تفضل. وما يهلكنا إلا الدهر. الكاف عليها ضم. وما يهلكنا لا اللام مكسورة. وما يهلكنا إلا الدهر. نعم. وما لهم بذلك من علم إنهم لا يظنون. يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يموتكم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يختار المبطنون. الله يرضى عليك يا أم أحمد ويبارك فيك. هل تدرسين في دار يا أم أحمد أو شيء؟ أدرس في دار إن شاء الله. ممتاز ما شاء الله. عندك استجابة ممتازة للتنبيهات الله يحفظك يا أختي ويزيدك. الله يجزيك هذا من فضل الله ثم من فضلكم. الله يبارك فيك. طبعا أم أحمد أنت جزاك الله خير، يعني كنت أول المتصلين معنا اليوم، لكن حسب رغبتك مثل ما أخبرني الزملاء المخرج أخبرني حسب رغبتك طلبتي أن تكون مشاركتك الأخيرة حتى تستمعي للمشاركات وتستمعي لأداء الشيخ والمتصلين، ويعني مثل ما يقول تستفيدي من تلاوتهم حتى تشاركي بمشاركة جيدة ما شاء الله. والحمد لله استفدت أكثر لما سمعت. الحمد لله. وحتى يعني أنا أقول ختام الحلقة اليوم مسك بتلاوتك معنا يا أم أحمد. الله يجزيكم الخير. الله يبارك فيك. شكرا لك يا أم أحمد من جدة، سعدتينا بهذه المشاركة، وكما ذكرت كانت آخر المشاركات معنا في هذه الحلقة التي سعدنا فيها باستماع لتلاواتكم في منهجنا اليوم سورة الجاثية من الآية 24 حتى 27. شكرا لكم على طيب المتابعة، وشكرا لضيفنا الشيخ صابر عبد الحكم المقرئ في جمعية مكنون وإمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى في الرياض. شكرا لك شيخ صابر. وشكر الله لكم وبارك فيكم وفي كل المستمعين. تقييمك يعني بشكل سريع اللي ما تنبهت إليه واللي ما استمعت له. لا ما شاء الله تبارك الله، تقريبا معظم الأشياء التي نبهت إليها معظم المشاركين الكرام يعني قد تجاوزوها، وإن كان البعض زي قالوا أتوا الأشياء وما كان حجتهم، لأن هذه الأشياء كلها غالبا مأخوذة من واقع المتعلمين فكان لابد منها، لكن التلاوة بصفة عامة السنوات الأخيرة هذه مستوى رائع جدا حقيقة من الحرص على القرآن.